ما يسمى بتسريحة الشعر بالنسبة للمرأة، علما بأن الشعر ما يسمى بتسريحة الشعر، علما بأن الشعر سماحة الشيخ يجمع في مؤخرة الرأس ويرفع قليلا دون أن يصل إلى قمة الرأس، وهل هذا يدخل في حديث صنفان من أهل النار؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يدخل، لأن في الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لما رأوا بعد رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسنة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها. وأسنة البخت البختية الناقة البختية لها سلامة بينهما فجوة بينهما منخفض، وهذا الذي يربط في مؤخر الرأس يضم بعض الشعر في مؤخر الرأس لا يتفق مع أسماء البخت المذكورة، ولكن تركه أحسن، تركه أفضل وأبعد عن الشبهة. كل يترك جدائل هذا أولى وأحوط وأبعد عن الشبهة في التشبه بها ولا النسوة.